وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. هذا من آداب قضاء الحاجة، من أتى الغائط فليستتر، أي لا يترك نفسه يراه المارة أو يراه الناس. وجاء في بعض الحديث ولو يجمع كثيبا من الرمل، أو وكان صلى الله عليه وسلم من عادته إما في مكان مطمئن وهو الغائط، وإما أن يستتر ولو بحائش هايش من نخل أو بشجر أو بأي شيء. وبعض الناس يقول قد يكفي الاستتار بطرف الثوب من الوراء، ولكن قد لا يتمكن الإنسان من ذلك، أو يكون الثوب ضيقا أو لا يسع هذا، فلا بد أن يتخذ له سترة من الناس. نعم.